فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر. لمن يعلم، أما إذا لم يعلم فإن الأصل الإباحة، أما لكن إذا علم أنها الكافر يبي يجعلها حانة للخمور أو للفواحش أو للمعاصي والكفر، يعلم هذا فلا يجوز له، لأنه يعينهم على باطلهم. نعم.